مجيب دعواتي جئت أسجي صلواتي ضارعا أدعوك ربي يا عظيم الرحمات مجيب الدعوات جئت أسجي صلواتي ضارعا أدعوك ربي يا عظيم الرحمات يا إلهي يا إلهي إن تلفت فمنك الحب يطوي يا فتاتي أو تهامست أحس الشوق يسقي همساتي نشوة الإيمان بحر زاخر بالرحمات وجنان في فضاء النفس خضر الربوات تصدح الأحلام فيها كطيور الناغمات ويفيض الطهر منها كعيون جاريات وتعب الروح منها كل أطياب الحياة وتعب الروح منها كل أطياب الحياة مجيب الدعوات جئت أسجي صلواتي ضارعا أدعوك ربي يا عظيم الرحمات مجيب الدعوات أرأيت الريح في هبتها بالفلوات أرأيت الحلم في صحوة جفن من سبات هكذا يملأه الوجد لرؤيا عرفاتي مزق الشوق حشايا وأرجو المغفرات وتناديك صباباتي بكل اللهجات وأناجيك إلهي يا عظيم الرحمات وأناجيك إلهي يا عظيم الرحمات يا مجيب الدعوات جئت أسجي صلواتي ضارعا أدعوك ربي يا عظيم الرحمات مجيب الدعوات جئت أسجي صلواتي ضارعا أدعوك ربي يا عظيم الرحمات هرع الناس إلى بابك من كل الجهات تركوا الدنيا وجاءوا بقلوب نادمات خشعا لله يدعون بأيد ضائعات وقلوب جارت أسرارها بالتلبيات وجفون من جلال الله صارت دامعات ونفوس قانتات تائبات عابدات همها في الله تدعو يا مجيب الدعوات همها في الله تدعو يا مجيب الدعوات مجيب الدعوات. جئت أسجي صلواتي ضارعا أدعوك ربي يا عظيم الرحمات.